دولة السنغال هي ضيف الشرف. يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب أو يفتح دورته رقم 51 يوم 22 يناير الجاري، ويستمر بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة إلى يوم 4 فبراير القادم. هيشارك في المعرض 28 دولة يمثلها 900 ناشر عبر 808 من الأجنحة بزيادة 86 عن العام الماضي، واختير اسم الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. تقول الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة: ها هي شمس معرض القاهرة الدولي للكتاب تشرق من جديد، وبمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي اختيرت دولة السنغال الشقيقة ضيف شرف للمعرض هذا العام، وقد تم تزويد القاعات بتجهيزات ومسارات لذوي الاحتياجات الخاصة لتيسير جولاتهم بالمعرض. ويقول الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض: تبدأ الفعاليات الثقافية المصاحبة يوم الخميس 22 يناير وتستمر إلى ثلاثاء 4 فبراير المقبل. الكلمة جنب الكلمة كل جنب الياسمينة، الكتب قرينا في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة كل جنب الياسمينة، الكتب قرينا في الكتب رأينا، الكلمة جنب الكلمة كل جنب الياسمينة. مازلنا معكم سيداتي وسادتي وبرنامجكم من الناس للناس على موجات البرنامج العام من القاهرة. انطلاقا من ريادة مصر التاريخية للأمة العربية لكونها الشقيقة الكبرى التي تسعى دوما نحو القيام بواجباتها تجاه وطننا العربي الحبيب، واستجابة أيضا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرق كل الأبواب المتاحة من أجل القضاء على الأمية، كانت هناك احتفالية الحقيقة هذه الاحتفالية خاصة باليوم العربي لمحو الأمية. معنا الآن على الهواء دكتور عاشور العمري رئيس الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار. أهلا بك معنا دكتور عاشور. واحنا بنتكلم عن اليوم العربي لمحو الأمية، بالتأكيد يعني كان في أنشطة وفي الاحتفالية ضمت تكريم لعدد من الـ يعني الناس اللي أنجزت خلال هذا العام أو خلال العام الماضي. يعني حضرتك يريد تكلمنا عن هذه الاحتفالية؟ طبعا أنا أولا بشكر حضرتك فندم. هو بالفعل يعني كل عام في يوم 8 يناير من كل عام بتحتفل الأمة العربية باليوم العربي لمحو الأمية. الهدف الأساسي من هذه الاحتفالية هو مراجعة السياسات وأوجه القصور ويعني النقاط المضيئة في عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار سواء كان في مصر أو في كل الدول العربية، بحيث إن احنا نشوف احنا وصلنا لحد فين من أهداف التنمية المستدامة 2030، وبنبدأ نقوم أدوارنا ونحط طبعا ونضع آليات عمل جديدة تتوافق مع ما تم إنجازه خلال العام الماضي، وطبعا أيضا على نقاط الضعف والمشكلات اللي واجهتنا. طب دكتور عاشور، هل بيبقى في نوع من تبادل الخبرات ما بيننا وما بين الدول العربية، مثلا في بعض النقاط لو في قصور مثلا عند بعض الدول ممكن هم يعني بنساعدهم ببعض الخبرات لدينا في نقاط معينة؟ بكل تأكيد، يعني هو طبعا اليوم هو يوم عربي، الهدف الأساسي منه هو إلقاء الضوء على القضية بالمنظورها العربي وليس المحلي فحسب. وإحنا في اليوم ده بالفعل بدأنا نحن نتكلم على وضع الأمية في العالم العربي. إحنا في من من من من هذا الوضع بنتكلم على مصر، حققنا إيه من أهداف التنمية المستدامة؟ الدولة بالفعل وضعت استراتيجية واضحة للقضاء على الأمية في بحلول طبعا 2030، واحنا بنقول والله لا احنا ان شاء الله باذن الله نضع على الأمية قبل هذا التاريخ، لان بالفعل هناك توجه سياسي من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ان احنا نكثف جهودنا سواء في القرى الاكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة او تكافل وكرامة، وايضا ان احنا نشتغل مش بس محرومة الهجائية، لا كمان بنتكلم على الانماط الاخرى من الأمية سواء التمكين الاقتصادي الرمايه الاقتصاديه واميه الوعي وهكذا. احنا بالفعل في هذا اليوم يعني عده مبادرات عربيه من ضمنها ما قامت به الهيئه العامه لتعليم الكبار تجاه اشقائنا العرب وضع مناهج وحقائب تدريبيه معده خصيصا للكبار النازحين واللاجئين اللي بالفعل خرجوا من بلادهم نتيجة الحروب والصراعات اللي موجودة في معظم دولاتي أو في بعض الدول العربية اللي موجودين. فاحنا بالفعل بدأنا ان احنا نعد حقيبة تجريبية مصر مسؤولة عنها، ضربنا عليها سبع يعني متخصصين من سبع دول عربية، الدول اللي فيها بالفعل بيئن فيها الكبار من سوء الفرص التعليمية المقدمة ليهم سواء كبار أو صغار. بنتكلم على المعسكرات اللي موجودة في الأردن وموجودة على حدود لبنان وهكذا، ضربنا بالفعل متخصصين في هذه المعسكرات ازاي يقدموا خدمة حقيقية للنازحين، مش بس محو مياه هجائية، لا احنا بنتكلم على التمكين النفسي، الوعي النفسي والأمن النفسي. جميل. ويعني ده تجاه يعني ده الدولة بالفعل بدأت تتجه إلى الأمة العربية والوضع العربي. احنا ما عندناش لاجئين زي ما موجود في، ما عندناش معسكرات، احنا عندنا ضيوف الحقيقة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال احنا ما عندناش لاجئين، عندنا ضيوف بيتعاملوا زيهم زي المصريين بالظبط. بالفعل يعني احنا عندنا فاتحين ابوابنا لكل اشقائنا العرب اللي بالفعل يعني تعرضوا لحروب ونزاعات وويلات للحروب، لا احنا فاتحين لهم زراعتنا. يعني منظور ان مصر هي ام الامه العربيه، هي بالفعل هي اللي بتحرك المياه كده وبتحتضن كل اشقائنا العرب، فاحنا بندمجهم في نظامنا التعليمي سواء التعليم ما قبل الجامعي او التعليم الجامعي او ايضا تعليم الكبار. ولكن في بالفعل دول اخرى شقيقه لديها معسكرات ايوائيه لهؤلاء اللاجئين، بدانا نضرب المتخصصين للتعامل مع هؤلاء الفئه وحعدينا حقيبه تدريبيه متخصصه لمحو 100 النازحين واللاجئين في الدول الاخرى. طب دكتور عاشور، يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في احتفالية قادرون باختلاف اللي كان بينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، كان بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، يعني تم تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة. نقدر نقول إن لو هنقدر يعني هيتم محو أمية ذوي الاحتياجات الخاصة، البعض منهم اللي لديه أمية، ده يعني ده موجود بالفعل؟ هل بالفعل يعني بيتم محو أميتهم ولا بيكون ده بالصعب، بيبقى حاجة يعني مش عايز أقول مستحيلة طبعا، لأن هم الحقيقة بيلغوا كلمة مستحيل من قاموسهم تماما. بالظبط. لا انا طبعا بشكر حضرتك، وبالفعل يعني توجهات رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذه الفئه تحديدا ذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم، احنا بالفعل بدانا من اول طرح مبادره عام ذوي القدرات الخاصه عام 2018، والهيئه العامه لتعليم الكبار بتكثف جهودها تجاه هذه الفئه، الفئه اللي بالفعل في امس الحاجه للدعم سواء دعم تعليمي او دعم اقتصادي او تمكين بصفه عامه. لو حضرتك احنا عندنا يوم 8 يناير الماضي احتفلنا باليوم العربي المحور الأمية، وتم تكريم عدد كبير من ذوي القدرات الخاصه ذوي الهمم الذين تم محو امنياتهم وبالفعل حصلوا على شهادة محو الأمية داخل هذه الاحتفالية. الإعاقة بنتكلم على الإعاقة الذهنية والإعاقة البصرية المكفوفين وأيضا الصم والبكم، وتم توزيع شهادات محو الأمية. لا بالعكس، احنا بنهتم بهذه الفئة اهتمام كبير جدا، وبدأنا بالفعل بدأت الهيئة وده الجديد اللي احنا بنقدمه ان احنا نعد حقائب تدريبية متخصصة لمحو 100 الكبار ذوي القدرات الخاصة، وده طبعا بتوجيهات رئاسة الجمهورية. شيء جميل جدا والله، انا فرحانه حضرتك بتقول ان عدد كبير منهم تم تكريمهم الحقيقه، وخصوصا ان كمان يعني الاعاقات كمان مختلفه، مش بس بصريه، لا ده كمان في ذهنيه، يعني ده ممكن يكون البعض يشوفها ان هي حاجه من الصعب ان هي ممكن يتم محو اميه ذوي القدرات الخاصه، لكن انا بقول طبعا وهم حقيقه اثبتوا ان هم ما فيش حاجه اسمها مستحيل لديهم. بالضبط، ده لديهم قدرات ابداعيه كبيره جدا. صحيح. بيبدعوا. صحيح. يعني في نماذج منها بالفعل، وعندهم اراده قويه كمان الحقيقه دكتور عاشور، يمكن اكتر كمان ممكن من الاصحاء. بالفعل يعني في ناس واحنا بنسلمهم شهادات محو الاميه دولت ابطال بالفعل، وحصلوا على جوائز وميداليات جوه مصر وبره مصر في بعض الرياضيات، ويمكن فخامه رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل قرن بعضهم من بعض هؤلاء الاطفال اللي تم تكريمهم داخل الهيئه العامه لتعليم الكبار يوم 8 يناير الماضي. الحقيقه ان الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار الحقيقه مش عايزه اقول يعني الحقيقه انجازاتها كثيره جدا ونشيطه بشكل كبير جدا، يمكن يمكن احنا من خلال برنامج من الناس للناس دايما بنكون حضرتك يعني على فترات قريبه تبقى حضرتك معنا دكتور عاشور العمري، لكن انا بحييك الحقيقه على المجهودات اللي بتقوموا بيها في الهيئه العامه للمحو الامي وتعليم الكبار، لان ده بيبان كمان وبيظهر الحقيقه على على على على مستوى العالم كله. فانا بشكرك جدا، شكرا جزيلا يا فندم. لا انا اللي بشكر حضرتك طبعا، ببقى سعيد جدا اني موجود مع البرنامج العام. شكرا، بشكرك احنا الاسعد والله يا دكتور عاشور العمري رئيس الهيئه العامه للمحو الامي وتعليم الكبار، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عزايا يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك غالي دمي يا مصر. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عزايا يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك غالي دمي يا مصر. في يعني عايزة برضو أكد على السادة المستمعين أن وزارة الصحة بتستقبل استفسارات المواطنين بشأن المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع على الخط الساخن 15-33-5 15-33-5 هو نفس الخط المخصص لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. الرقم ده مش بس 100 مليون صحة المبادرة دي، لكن كمان لمبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع. الخط الساخن مرة تانية 15-33-5. فن تشكيلي، شعر، قصة قصيرة، موسيقى، كل هذا وأكثر في الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات 12:30 من بعد منتصف ليل الأربعاء. انتظرونا. جيهان الريدي. مستمعينا الأعزاء، اتحضر للأخضر، دي حملة أطلقتها دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لنشر الوعي والثقافة البيئية بين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. الحملة دي مدتها 3 سنوات بتهدف لتوعية كافة أبناء شعب مصر بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة وحثهم على ترشيد الاستهلاك في كافة الموارد من مياه وكهرباء وطاقة. الحملة دي أعلنت دكتورة ياسمين فؤاد عن هذه الحملة، بتتناول قضية بيئية في كل شهر لنشر الوعي بها بين المواطنين، واختارت قضية التشجير لتكون القضية الأولى للحملة خلال شهر يناير الجاري، لتكون الأشجار والمساحات الخضراء أسلوب حياة. شيء جميل جدا إن احنا بالفعل يعني تكون هي دي أسلوب حياتنا، إن احنا دايما نشوف شيء أخضر، نشوف حاجة جميلة قدامنا، حاجة حضرية. معنا الآن الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع كلية التربية جامعة عين شمس والأديبة أيضا. أهلا بيك معنا دكتورة سامية. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. كل عام وحضرتك بخير يا فندم. وانتم ألف ألف خير. أهلا وسهلا دكتورة سامية. وإحنا نتكلم عن هذه المبادرة اتحضر للأخضر, يعني هم طبعا هي مدتها 3 سنوات زي ما قلت, لكن هم مختارين كل شهر هيكون في زي حاجة مختلفة جديدة خاصة بالبيئة برضو. الشهر يناير دوت خاص بالتشجير وبالأشجار, عايزين نعرف بالنسبة لعلم الاجتماع فايدة التشجير وفايدة ان احنا نشوف فعلا مساحات خضراء وان ده تكون فعلا اسلوب حياة لينا, دي ممكن يعني تكون اهميتها علينا وترجع لينا احنا ازاي؟ أولا أنا كنت أتمنى أنه يعني المبادرات الثلاثة يكونوا في نفس الشهر عشان الناس كلها تبقى على وعي بالأهمية القصوى وتبقى كمان ممتدة, بمعنى أن أنا يعني في نفس الشهر يبقى النظافة, البيئة, الحفاظ على الخضرة, الكلام ده كله في نفس الشهر, ويبقى الشهر البعدي والشهر البعدي وهكذا. لأنه الحقيقة إحنا محتاجين توعية بشكل مكثف مهم ومكثف صحيح غير ما كان موجود. احنا حصل لنا انقلاب خطير جدا, احنا كنا كل البيوت تقريبا على النوافذ بتلاقي خضرة, في اهتمام بالخضرة, الشوارع كانت بتبقى نظيفة طبعا في فترة قبل كده صحيح. فاحنا محتاجين الحقيقة نهتم بالنظافة وبالخضرة, ولحضرتك سافرت في اي دولة غربية هتلاقي انه مهم جدا جدا كل البيوت كل النوافذ عليها خضرة. احنا كنا مهتمين جدا بالياسمين والفل ايوه تمام والشيء اللي يعني خلينا نتفهم هذا انه في فرنسا بيقولوا لك احنا البرفان بتاعنا كله بيجي من الياسمين المصري مش اي ياسمين الياسمين المصري, ومصر كانت معروفه بالياسمين والفل. فإحنا محتاجين الحقيقة إن إحنا نهتم طبعا بالخضرة بالنظافة, نهتم لأنه التلوث زاد جدا في المجتمعات كلها وفي العالم كله, وده الحقيقة فيه مثلا في حاجة اسمها حزم الخضر. فإحنا صحيح. محتاجين فعلا أيوة أن تمام. نهتم بموضوع الخضرة ونهتم بالنظافة لأنه هي فيها كذا الحقيقة تأثير مباشر على الإنسان. أول حاجة طبعا التنفس طبعا. لو تعرفي حضرتك إن في اليابان مثلا تلاقي إنه ماشيين حاطين كمامة على وشهم خوفا من التلوث تمام. فإذا علشان الإنسان يعني عندما يتنفس ونلاقي أكسجين كمان, إن المادة الخضراء اللي موجودة في الزرع وفي الشجر هي بتمتص ثاني أكسيد الكربون وتدينا أكسجين. ما ده فعلا ان انا كنت عايزه اقول لحضرتك انه ايوه طبعا ده حاجه في بيتقالف بيه في الحياه صحيح. يعني عمرك ما تشوف في اي دوله بتهتم بهذه الامور وحد بيدخن في الشارع, ده لا يمكن ابدا صحيح. ولا داخل الحجره, لا ده في اماكن كده خلاص. حضرتك بتقولي كمان في الشارع, ده احنا كنا يعني كانت التحذيرات للمنزل, ده التحذيرات كانت يا دكتوره ساميه مثلا للاماكن المغلقه, لكن أيوة. لكن محدش بيحذر من الشارع ده, لا مفيش تخيلي لا مفيش خالص كده. فاحنا محتاجين حقيقة ان احنا نتنفس بطريقه سليمه, ان احنا نحافظ على صحتنا, ترانا الاطفال يطلعوا يعني اطفال واعيين لهذا. ما هو لما الام تبقى فاهمه ده, لما الأب يبقى فاهم ده تلاقي الأطفال بيقلدوا, هم يكونوا قدوة ليهم طبعا, الإنسان مقلد صحيح. مقلد بطبعه صحيح. مقلد في الكلمة, مقلد في الأسلوب, مقلد في الحياة. فتلاقيه هو الواحد وكده يقول لك لا ده غلط ما ينفعش, يكون عنده 3-4 سنين. فده حاجة عظيمة جدا جدا صحيح. فإحنا الحقيقة محتاجين فعلا إن إحنا نحافظ على الخضرة, نحافظ وخلي بال حضرتك كمان الخضرة أحسن يعني اللون ممكن هو يهدي الأعصاب هو اللون الأخضر. الأخضر طبعا صحيح. وطبعا اللون الأزرق, لون البحر, لون السماء, ربنا ألوان يعني الطبيعة نعم. سبحان الله دي أجمل ألوان وأكثر الألوان اللي تخليكي تبقي هادية دايما وشعرك بالطمأنينة صحيح. فإحنا محتاجين الحقيقة ننشرها ليس فقط إعلاميا ولكن في المدارس في الجامعات في المؤسسات المختلفة, المؤسسات الدينية كمان سواء في المساجد أو في الكنائس. إحنا محتاجين عشان إذا كنا فعلا محتاجين تكون التشجير والمسطحات الخضراء دي تكون أسلوب حياة في حياتنا, يبقى لابد فعلا من تضافر كل المؤسسات. يا سيدتي ده أحيانا بيعملوا كده يعني مش هقول لك برنامج ولا تمثيلية، لكن شو رقيق جدا، رقيق في الفكر والأسلوب والكلام ومدافع ومخارج الكلمات الحلوة، بحيث أني يخليكي تشعري أنك أنت عايشة حياة آمنة. صحيح. والحياة الآمنة ليس فقط أنك أنت تبقي آمنة من الإرهاب وآمنة من السلاح وآمنة من نفسياً آمنة صحياً وصحياً، والنواحي السيكولوجية والاجتماعية دي أهم الأمور. نعم. ولإحنا بنقول تدخل على مثلاً زوجتك بيه، وذلك تدخل على حد مثلاً في مستشفى بورد وهكذا، لأن ده بيغير كتير قوي من مشاعر الإنسان وأحاسيسه تجاه الآخر. فده الحقيقة بيدينا قدرة علينا نتعلم وكمان نعمل وننتج وإحنا مستريحين، في ضغط نفسي علينا. فياريت يا رب كده، وطبعا شكرا لحضراتكم إنه هذه الحملات تنجح، وياريت خلوها كلها باقة واحدة، بحيث ان احنا نستطيع ان نتلمس الطمأنينة على النفس والصحة والجمال من كل بقى من كل جوانبه، ما يبقاش من جانب. اجمل من البرنامج بتاعكم، هذا برنامج جميل. الله يخليك. دكتورة سامية، الحقيقة هي الحملة برضو استهدفت مواقع زي مثلا المدارس، حول المدارس. طبعا. الميادين العامة، لأن احنا بالفعل احنا بنجد ان حوالين المدارس، يعني يمكن دي بقت مش عايزة اقول ظاهرة الحقيقة، بس بنشوفها كتير، بقت اماكن لتراكمات القمامة. سيدتي، مش احنا بنقول النظافة من الإيمان؟ صحيح. ده مش جاية كده صدفة، يعني لازم نفهم كده النظافة من الإيمان ده مش صدفة، لا، هي فعلا شعورك من جوه انك انت مستريحة وانك انت آمنة وانك انت، وان ده علاقتك بالطبيعة اللي خلقها هذا الإله العظيم. ده كله لازم ندخله في نفوس الأبناء، سواء بقى من الحضانة إلى الجامعة إلى ما غير ذلك. إلينا كلنا. صحيح. كلنا لما بنقعد في حتة كده نضيفة بنقول الله على طول، نذكر الله. لما بنقعد في حتة جميلة نقول الله. لما نشوف كده يعني شكل جميل، لوحة حلوة، الشمس ما بتطلع بنقول الله. فإحنا طول الوقت كده معناها إن إحنا فعلا نتذكر إنه احنا محتاجين نتذوق الجمال كمان، مش مجرد ان احنا بنشوفه بس، لا، احنا كمان نتذوقه، نشعر بيه. يعني لما حضرتك تشوفيه وتعتادي عليه. ايوه تمام. صدقيني مفيش فرق ابدا بين اي دوله ويسافر ويقول لك رحنا الا حاجه واحده بس، الجمال والنظافه والنظام. صحيح. والانتظام دي اهم حاجه. صحيح. تشعري انك انت ايه ده، انت ايه الجمال ده، وبيكون واحنا عندنا كل ما هو جميل، بس احنا محتاجين نركز عليه شويه. احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا اراده، وان احنا بالفعل نشعر بالجمال، وده على فكره هيعود علينا بالخير بعد كده، لان جميعا. احنا في الحقيقه نسبه التلوث اللي بقت غير عاديه اللي موجوده في الجو، فاحنا محتاجين بالفعل للتشجير، محتاجين ان احنا نشوف زي ما حضرتك بتقولي كده، ونستشعر ونتذوق الجمال اللي موجود. باذن الله يا رب ان شاء الله تكون بالفعل دي، يعني الحمله دي تكون بدايه ان يعني احنا فعلا تكون ده اسلوب حياه. وده لازم احنا نشكر حضراتكم، لان انتم الاساس في نشر هذه المبادرات الايجابيه. احنا بنشكر حضراتكم، لان فعلا لما حضراتكم بتقولوا بهذا الموضوع بتلاقي انه الكبير والصغير بيهتم. نعم. الكبير والصغير بيتفهم، بيخترق عقله هذا الوعي، فبلاقين هو بيبتدي والناس كلها بتقلد، والمهم انها تشعر ان ده هذا امر هام ليه شخصيا، وصحته لأولاده ولبيته ولكل من هو حوله. صحيح صحيح. وياريت نرجع مرة تانية، كان في برضو قبل كده مبادرة على أن كل إنسان ممكن يزرع شجرة أمام منزله، ياريت تعود برضو الموضوع ده مرة تانية، لأن ده برضو هيكون شيء جميل، وهيبقى يعني هيبقى فيها، وخصوصا يعني أنت عارفة حضرتك والله دكتورة سامية، لما بيكون في مبادرات زي كده بنجد أن الناس في الريف وفي القرى بيهتموا بالحاجات دي قوي. ابتدوا كمان في المدارس والجامعات، الأماكن الشبابية. أنا فاكرة زمان كان في فيلم اسمه شجرة اللبلاب، شوفي حضرتك شجرة اللبلب كلمة بسيطة، لكن انتي خلاص حبيتي اللبلب، حبيتي الشجر، حبيتي الخضرة. صحيح. عشان نفسنا فعلا ان احنا نرجع تاني لهذا الامر. لما بقول لحضرتك ان شاء الله يعني في ضواحي في مصر كانت كلها ياسمين وفل تمشي كده، شيء فعلا تستطيع ان تستنشق الياسمين. الله. السور كله الله. كان كله ياسمين، ودي كانت كل الفلل تقريبا وبيوت كتيرة جدا مثلا أيوه. في الزمن في مصر الجديدة تلاقي انه السور كله ياسمين، فاحنا محتاجين ان احنا فعلا نرجع هذا الامر ان شاء الله، ويكون في كل مصر مش بس في الاحياء مصر الجديده نرجع بقى كله بقول احنا كان فاحنا إن شاء الله. دلوقتي عايزين ننشرها في كل مكان في ارض الوطن باذن إن شاء الله. والحقيقه انها مبادره رائعه وانا اشجعك بقوه يعني ان شاء الله، واحنا كلنا بنشجعها الحقيقه، وان شاء الله باذن الله هيكون دايما في لقاءات برضو مع حضرتك علشان نتكلم على كل شهر هيكون في حاجه جديده ان شاء الله، يعني ايه بحس ان احنا بالفعل نقدر ان احنا نستشعر هذا الجمال. بشكرك جدا دكتوره سامي. ونشوف كمان يعني انهي مدرسه، انهي مثلا كليه، انهي منطقه يتعامل، يا ريت يتعامل بين المناطق بعضها ببعض البعض. كان في حاجه برضو انضف قريه او انضف شارع او اجمل أيوة شارع يا ريت وتنزل سيدات مصر الجميلات المحترمات يعني القديرات ودورهم الحقيقه ورئيس مجلس مجلس الحي نفسه يتحرك بالمجموعه ونتمنى من رئيس مجلس الحي ان يهتم بهذا الموضوع في جميع الأحياء المصرية إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا دكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع جامعة كلية التربية جامعة عين شمس. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، ألف شكر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صباحها ياسمين واللي مساها غرام عشير؟ مين الحلوة والحلوين؟ بص مين اللي صباحها ياسمين بص واللي مصر اللي ما فيش منها اتنين واللي ترابها دوال العين واللي سماها دعاء الوالدين. مصر اللي ما فيش منها اتنين واللي ترابها دوال العين واللي سماها دعاء الوالدين. في برنامجكم من الناس للناس في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وأيضا للمرأة المعيلة. تم الحقيقة أن نجد أن وزير القوى العاملة بيواصل جولاته الميدانية بالمحافظات في إطار هذه المبادرة، والحقيقة أنه هو يعني مش بس ذوي المتحدي الإعاقة أو الفئات الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة، كمان رعاية العمالة غير المنتظمة والاطمئنان على العاملين بمواقع العمل والإنتاج. ده كان الوزير القوى العاملة بدأ جولاته في محافظات الأقصر وقنا وأسوان في الصعيد، لكن طبعا دي هتشمل جميع محافظات جمهورية مصر العربية. يا مصر يا كل وداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي وصاني عليك يا بلدنا كتير. يا مصر يا كل وداني، يا موال السلام والخير، أبويا وجدي. وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه هيتم قريبا تسليم النسخ الورقية من كتب طلاب مدرسة الضبعة للطاقة النووية. المدرسة دي هي تعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لتعليم وتدريب الطلاب على تقنية التعامل مع الطاقة النووية وتنمية قدراتهم أيضا لمواكبة مشروعات الدولة في مجالات الطاقة. كنا نتمنى طبعا يكون معنا الأستاذ سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علشان يكلمنا أكتر عن هذه المدرسة، وهل يا ترى يعني هل هم اكتفوا بعدد معين من الطلاب ولا ممكن تكون في طلاب تانيين ممكن ما يكونوش من مطروح ممكن يكون من محافظات مجاورة، هل ده متاح ولا لا؟ لكن مع الأسف تليفونه مقفول. كنا نتمنى طبعا يكون معنا، كان هيفيدنا أكتر، وإحنا أكيد في من محافظات أخرى البعض الطلاب اللي عايزين بالفعل ينتموا إلى هذه المدرسة للطاقة النووية، فيعني هنحاول برضو نتصل به مرة تانية، لكن حتى الآن الحقيقة تليفونه مغلق. معنا الآن الأستاذ أحمد محمد نجيب، مشرف أثري بالمتحف المصري للمكفوفين. أهلا بك معنا يا أستاذ أحمد. أهلا بعليك فندم وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذ أحمد، وإحنا بنتكلم عن كنا بنتكلم شوية عن ذوي القدرات الخاصة وعن بنقول عليهم كمان هم ذوات الهمم وما عندهمش مستحيل. طب أنا عايز أعرف حضرتك كمشرف أثري بالمتحف المصري للمكفوفين، دور حضرتك إيه معاهم أو ذوي القدرات الخاصة وخصوصا للمكفوفين؟ أنا بس عايز أصحح بعض المعلومات اللي حضرتك قلتيها دلوقتي. اتفضل. مفيش حاجة اسمها ذوي القدرات الخاصة ولا ذوي الهمم. المصطلح الصحيح اللي كلنا بنتداول به هو الأشخاص ذوي الإعاقة. ليه بنقول ذوي الإعاقة؟ أولا ليه بنقول شخص هو شخص له ما له عليه ما على المجتمع. انت عارف حضرتك احنا بنقول ليه ذوي القدرات الخاصة؟ لا ثانية واحدة بس اكمل بس بقى. اتفضل. هو ايه ليه بنقول ذوي إعاقة؟ عشان الإعاقة مش في الشخص نفسه، الإعاقة في الحواجز المجتمعية والبيئية. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، أنا عندي دستور، عندي قانون، عندي اتفاقية دولية. اتفاقية دولية اسمها الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدستور وضع مجموعة من المواد خاصة بذوي الإعاقة. نعم. القانون بقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فخلينا واحنا في الإعلام وفي الراديو بالذات نقول المصطلحات الصحيحة. إيه ذوي الهمم؟ لأن بالفعل عندهم إرادة قوية الحقيقة. ماشي، هقول لحضرتك. ذوي الهمم، في ناس من ذوي الإعاقة قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة، يبقى ما أقدرش أقول إن كل ذوي الإعاقة ذوي الهمم. تمام. ذوي القدرات الخاصة، في ناس قاعدة في البيت ما بتعملش أي قدرات. صحيح. يبقى إزاي أنا أقول عليهم كلهم ذوي القدرات؟ أنا هقول بقى حضرتك إحنا بنقول على يعني إحنا بنقول على يعني خلينا وإحنا بنوعي الأغلبية وبنوعي صح وبنقول صح نقول ده. اتفضل. يعني نقول ذوي الإعاقة. تمام. في مصطلح تاني اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة، وده بينطبق على فئات كتير، مثلا زي ضعاف البصر، زي ضعاف السمع، زي بعض الحاجات التانية، زي الأمراض. نقول ذوي الاحتياجات الخاصة. بنقول ذوي الفئات التربوية الخاصة اللي بينطبق عليهم برامج تعليمية وتربوية خاصة. أنا دوري إيه بقى؟ دوري إن أنا بشرح آثار بعض القطع الأثرية للمكفوفين ولمسهم بعض القطع زي الشفت والبازلت، وننزلهم يعملوا ده في ورش عمل ورش فنية، بدينا عصواني فصال فوم فل حاجات زي كده، الخبر اللي الولد بيحبها بيشتغل بيها ويلمس فصال. يعني دي تعتبر زي مدرسة كده يا أستاذ أحمد؟ ده المدرسة بس مدرسة ثقافية وليس تربوية. تمام بس انت يعني مدام فيها ورش عمل يعني ده ممكن بعد كده يقدر ان هو يعمل بعد كده، ممكن هو كمان يبقى يعني يقوم بالعمل اللي اتدرب عليه ده. ممكن كمان يبقى يحب فكره الاثار، ولما يكبر يبقى مرشد. صحيح يتعلم وياخد خبرات ويبقى ده. طب اي حد حضرتك ممكن من المكفوفين ممكن هو يعني بيتقدم ويتقدم ازاي واي سن ولا ايه؟ بصي حضرتك احنا بنتعامل مع كل السن، بنتعامل مع من اول بدايه من 7 سنين لغايه فيما فوق، وكل نوع من انواع يعني او كل سن من دول، مثلا لو سن 7 سنين 8 سنين بوسع له معلومه معينه، 10 سنين بوسع له معلومه اخرى، لما يبقى 16 17 سنه بدي له معلومه بشكل مختلف، لما يبقى 20 و30 اديله معلومه بشكل مختلف. يعني كل سن ليه ليه حاجه خاصه بيه. لو حد مش متعلم يبقى حاطينه بشكل مختلف اخر. تمام. اللي عايز يتقدم او عايز يتطوع معايا ايوه يكلمني على تليفوني الشخصي او يجي المتحف المصري. المتحف المصري يجي يسال على حضرتك استاذ احمد محمد نجيب. بالضبط. أستاذ أحمد محمد نجيب هو مشرف أثري بالمتحف المصري اللي عاوز يتقدم لهذه المدرسة الفحداء الفنية مش تربوية مش كده؟ هي ثقافية ترفيهية. تمام. ثقافية ترفيهية مش تربية وتعليم. مش تمام. طب دي ليها مقابل حضرتك ولا؟ لا ملهاش أي مقابل. يعني حضرتك التعليم ده بالمجان؟ خدمة مجانية خالص. ده احنا بنتقابل عليها قدر وهو المرتب من وزارة الآثار. تمام تمام. طب انا عايز اعرف برضو لو هو مثلا في حد عاوز يتقدم بينزل ورش عمل على طول ولا بيبقى فيه الاول حاجات نظرية؟ الاول نظرية هيتدرب، ولو هو هيشرح مع مفوكين لازم يتدرب ولازم يعرف ازاي يتعامل معاهم وازاي توصل المعلومة وازاي يوصل معلومة. من الصعب انك توصلي معلومة مع طفل، مش من السهل انك تنزلي عمره السني والعقلي وتعرف قدراته هو عايز ايه. ما هي بتبقى محتاجه برضو يعني قدرات معينه، يعني محتاجه برضو اللي بيديله المعلومه ديت يكون هو نفسه عنده قدرات معينه يقدر ان هو يوصل، عنده هو كمان عنده قابليه استعداد يتعامل مع الفئه دي. طب حضرتك بس اللي بتدرب المهندسين ولا في مجموعه؟ معايا زميل تاني كفيف، استاذ عادل مصطفى كفيف هو. ومعايا مجموعه من أقسام أخرى، أقسام التعليمية في المتحف المصري، ودول ما عندهمش إعاقة يعني. تمام. لكن هي كلها عبارة عن أن أنت بتعرفهم القطع الأثرية اللي موجودة في المتحف وبيتلمسوها عشان يقدروا يعني يعرفوا الشكل شكلها عامل إزاي، ويقدروا بعد كده يديروا ورش العمل ممكن ينفذوها بعد كده عن طريق استرسال يعني بطرق مختلفة. ده صحيح. وكمان عندنا 12 قطعة داخل المتحف عليهم لوحات بطريقة برايل، الولاد بيقروها ويلمسوها وكل الحاجات دي. هي ثلاث لغات على فكرة، هي بالعربي وبالإنجليزي وبالإيطالي، هي مهدى لينا من أحد المتاحف الإيطالية. جميل جميل. طيب في يعني المدة بتاعت الورش العمل بتبقى كل واحد حسب قدراته هو بيقدر يخلص يعني ينجز قد إيه ولا ليها مدة محددة؟ طبعا. لا هو اليوم عندي او الزياره بتبدا مثلا نص ساعه جوه المتحف ونص ساعه فرشه العمل. نص ساعه بس واحد او ساعه يعني عشان ايه الاولاد برضو ما يزهقش. تمام. تمام. وعشان هو برضو لو عنده حاجه ثانيه عايز يروح يعملها. صحيح، ما يحسش دي يعني ضيع وقته او ان هو اخذ وقته كله. وكمان بنعمل لهم معارض بنجمع فيها المنتجات. الله. ونديهم شهادات تقدير ونعمل. كنت لسه والله هقول لحضرتك ما بياخدوش شهاده ان هم فعلا. جميل قوي. طب حلو قوي. هنقول مره تانية اللي عاوز يتقدم لهذه المدرسه الثقافيه بدون مقابل، الاستاذ احمد محمد نجيب هو مشرف اثري في المتحف المصري، عليه ان هو يتوجه الى المتحف المصري ويطلب مقابله الاستاذ احمد محمد نجيب. ممكن هو هيقدر ان هو يعني يتعرف على القطع الموجوده ويقدر ان هو يعملها عن طريق استرسال او بمواد اخرى، ويتعرض في معارض بتم عرضها بتبقى بمقابل حضرتك المعارض ديت، يعني ممكن هم يسوقوا يعملوا ويسوقوا. لا هم ممكن يسوقوا بس ما يبيعوش. لكن هو ممكن بعد كده ممكن يعمل مع يعني لوحده يعمل هو ممكن يعمل لوحده ويسوق وكل حاجه. بالظبط، ويبيع وكل حاجه. تمام. الحقيقه هو يعني هو مش عايز اقول مشروع، لكن هو فكره جميله جدا وبنحييك عليها يا استاذ احمد، وربنا يعني جزيل خير ان شاء الله باذن الله. وبشكرك جدا، شكرا جزيلا حضرتك زمايلي. شكرا جزيلا. امل وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل طاقم فريق العمل بتاع حضرتك. شكرا ليك، الف شكر استاذ احمد محمد نجيب مشرف اثري بالمتحف المصري للمكفوفين. شكرا ليك يا فندم. علي ربا وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاب واللي فهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعونا النهاردة في برنامج من الناس للناس، وأيضا بشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا النهاردة. بشكر فريق العمل أحمد دياب الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. مالوش شيء.